إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم من أجل مصر. نواجه معا الأكاذيب، الشائعات، المؤامرات في مواجهة. معكم على الهواء. لقاء يوم السبت ومواجهة وفريق العمل رأفت موسى على هندسة الهواء، دكتور محمد رفعت في الإخراج، من أمام الميكروفون دكتور هشام محفوظ ومياد الفيشاوي. اهلا وسهلا بك استاذ احمد رفعت الصحفي، نورنا. ده نورك والله، ربنا يخليك. كل سنه وانت طيب، يعني بدايه عام دراسي جديد، وبنت حضرتك في الدراسه وانا ابنائي في الدراسه، نقول لهم يا رب كل التوفيق يحالفهم هذا العام. وطبعا لا حديث في البدايه الا عن زياره الرئيس عبد الفتاح السيسي الى مدينه نيويورك الامريكيه للمشاركه في اجتماعات الدوره 73 للجمعيه العامه للامم المتحده. كيف ترى هذه الزياره يا استاذ احمد، وكلمة مصر إن شاء الله الذي سيلقيها الرئيس السيسي، التي يلقيها الرئيس السيسي إن شاء الله هذا اليوم النهاردة يا أستاذ أحمد، ولا تكون إمتى كلمة؟ لا ما تخدش النهاردة، يعني هو طبعا اختلاف التوقيت طبعا لسه صعب، لأن الرئيس وصل تقريبا قبل الفجر بتوقيت القاهرة، وده بيبقى عندهم يعني نهار طبعا، في اعتقد بيبقى يوم بعد الوصول او حاجه على الاقل قبل القاء الكلمه. ايوه يعني بالارقام سريعا او لو هنوصف الزياره، انا اعتقاد ان هذه الزياره هي الاصعب والاهم على الاطلاق. دي زياره الخامسه للامم المتحده للرئيس السيسي، ربما يكون الرئيس المصري الاكثر زياره وحرصا على حضور اجتماعات الامم المتحده. الامم المتحده بتعمل اجتماعاتها في نهايه كل سنه، بتبدا من سبتمبر اعتقد لنهايه ديسمبر، الفتره دي اللي ممكن الناس او قيادات او حكام العالم يزوروا الامم المتحده يلقوا كلمتهم ويشاركوا في اجتماعاتها. الرئيس بيفضل طبعا في بدايه موسم الاجتماعات اللي هو في سبتمبر، زي ما قلنا دي الزياره الخامسه على التوالي، ودي ما حصلتش زي ما قلنا من اي رئيس مصري، ربما كمان كلهم على بعض ما كملوش الخمس زيارات. رئيس السيسي دي الخمسة، دي السادسة للولايات المتحدة الأمريكية، لأنه في زيارة خاصة كانت بالولايات المتحدة الأمريكية مش الأمم المتحدة. رئيس مقرر أنه أجي يعمل أكثر من 16 لقاء، فيهم 13 لقاء مع زعماء ورؤساء ورؤساء وزراء وحكومات أوروبا، فيهم 3 لقاءات مع زعماء عرب، في لقاء مع زعيم أفريقي، في لقاء مع رئيس ترامب، في لقاء مع سكرتير عام الأمم المتحدة، وفي لقاء مع رئيس البنك الدولي. طبعا نشاط مكثف، الرئيس ما نقدرش نقول انه بتحقق لأول مرة، لان احنا تعودنا عليه لنا 5 سنوات بنشوف نفس الحكاية، فربما او من المؤكد ان الرئيس بينتهزها فرصة عشان يكون في نشاط واسع يعبر عن سياسة مصر الخارجية في اهم محفل عالم. الناس عارفة طبعا الأمم المتحدة ليها غرفتين مهمتين او اساسيتين، اللي هما مجلس الامن، ده اللي بيمثل حكومة العالم يعني، وإذا جاز التعبير فالجمعية العامة اللي هي فيها الكلمة دي بتمثل برلمان العالم. وعشان كده فيها دايما القرار بالأغلبية، ما فيهوش حق البيتو زي ما موجود في مجلس الأمن. إذا هنتكلم على يعني أجواء الزيارة إقليميا، الأجواء في سوريا ملتهبة زي ما كل الناس شايفة، القلوب حاطينها عليها ايدينا كلنا وبنطالب بتحكيم العقل في العراق قبل يعني انفجار الموقف. تطلعاتنا انه العقل يبقى مهيمن على الموقف في اليمن، والناس يعني كل الفرقاء يصدقوا بقى انه مفيش فايدة من القتال، وانه الجلوس على مائدة المفاوضات هو الحل. طبعا الاوضاع في ليبيا كلنا عارفين وشايفين بترايحة للأسوأ ورايحة المزيد من الارتباك، لانه واضح ان في اطراف مش راضيه على الانتصارات المحققه من جانب الجيش الوطني الليبي، اللي احنا مصر بتسنده وبتدعم فكره حصوله على السلاح لاستقرار الاوضاع، وفكره منع السلاح عن الجيوش الوطنيه فكره سيئه ادت الى ظهور الجماعات الارهابيه والخارجه عن القانون. فكرة دعم أصلا الجيوش الوطنية في المنطقة كلها مبدأ من مبادئ السياسة المصرية القائمة على 5 مبادئ أساسية: دعم الجيوش الوطنية، دعم مؤسسات الدولة الوطنية. الكلام ده انطبق على كل الدول، يعني احنا قايلين ده مع سوريا ومع العراق ومع اليمن ومع ليبيا ومع أي مشاكل، يعني أي منطقة فيها مشاكل بندعم الجيش الوطني في الدول دي، بندعم المؤسسات الوطنية، بندعم فكرة حق الشعب الموجود إنه يختار قيادته وحكامه ووضع دستوره بنفسه، مع فكرة وحدة الأراضي وعدم تمزيق كيان أو بنيان أي دولة، مع وجود رؤية لتصحيح الأوضاع وبناء ما تهدم من جديد. فدي يعني 5 أركان للسياسة المصرية القائمة على كل النزاعات. وعشان كده مصر الدولة الوحيدة ما عندهاش تناقضات، يعني في ناس مع واضحة، يعني واضحة جدا. هضرب لحضرتك مثال، هي مصر موجودة في التحالف العربي في اليمن لكن مش موجودة بأي شكل من الأشكال في القتال الجاري. فدي معادلة مصر عملها بذكاء، يعني تحسد عليه، محدش قادر يعملها زيها. وعشان كده كل الفرقاء في اليمن ممكن يبقوا راضين ان مصر تبقى طرف من اطراف الـ يعني اللي بيسموه اللي قادر انه يعمل ويشرف على مفاوضات، وسيط يعني راعي لاي اتفاقات بين كل الاطراف. وعشان كده تلاقي مصر معها الشرعيه في سوريا والعراق وليبيا، وهتلاقيها برضو مع الشرعيه في اليمن. لكن في ناس تبقى واخد حتة وحتة تانية، واخد مع الشرعية في سوريا لكن مع الحوثيين في اليمن، وده تناقض يعني يعني مرفوض وبيبقى مكشوف انه صاحبه صاحبها. ولكن مصر دايما مع القانون الدولي، مع يعني القواعد الثابتة لأي سياسة خارجية متحضرة. الرئيس هيلتقي الرئيس ترامب، العلاقات المصرية الأمريكية ممتدة من أكثر من 200، يعني ده دخل على يعني قربنا على 200 سنة من 1830، موجودة منذ لما يعني لما كانت مصر ولاية تركية. طبعا أكثر علاقات رايحة وجاية بين دولتين، 56 بمنع تمويل السد العالي، 56 67 ضد، 73 ضد، 74 نيكسون بيجي، 77 هم شركاء في ما جرى بعد ذلك من عملية السلام. ومن الحين بقى الناس يعني شايفة السياسة عاملة ازاي. نعم، في ظل هذا المهاد المهم جدا اللي حضرتك قدمته المتعلق بوجود سيادة الرئيس في الولايات المتحدة الأمريكية، يعني يهمني ويهم ميادة لو حضرتك يعني تلقي بظلال تعمق هذا المنشط المكتوب باللون الأحمر على جريدة الوطن: مندوب مصر الدائم بالأمم المتحدة السيسي لن يشارك في اجتماعات مبادرة ترامب للسلام. لن يشارك، لن يشارك، يعني هكذا كتب الوطن في المنشط الرئيسي في على صفحته الأولى. يعني أمر بالفعل يعني يستدعي في مواجهة أن نقرأ قراءة معمقة، ودائما فرع دائما تقدم لنا المسكوت عنه يا أستاذ أحمد. برضو يعني عنوان الفرع لا ينفصل عن العنوان الرئيسي. بيقول الرئيس يعني جهود القاهرة مفسر في مكافحة الإرهاب ودعم الفلسطينيين، ويرأس اجتماع مجموعة 77. هي دي مجموعة عدم الحاز، هو بسموه دلوقتي 77 زائد الصين. نعم، يعني بعد انضمام الصين للمجموعة. لا، ما هو ما فيش جديد، ده بالعكس يعني احنا هذا منشط سبقناه من فترة وقلنا انه يعني مصر تقف يعني غير راضية على عدد من السياسات. مصر التي قادت معركة عروبة القدس في الأمم المتحدة برضو بشقيها، برضو بغرفتيها، يعني مجلس الأمن والجمعية العامة، وحصل يعني مشكلة كبيرة مع الولايات المتحدة بسبب الموقف المصري اللي كان أكثر من شجاع، وربما هي التي قادت يعني الدول العربية والإسلامية بشكل واضح وصريح ضد الموضوع. لأنه طبعا بعد الاستيلاء يعني على القدس ما فيش حاجة تانية. مصر طبعا غير راضية على الإجراءات الأخيرة للولايات المتحدة من منع الدعم لمنظمة الأونروا وباقي الإجراءات اللي ضد يعني حتى بما فيها الإجراءات الخاصة بالجانب الإنساني، ما لهاش علاقة بالجانب السياسي. يعني دي منظمة بترعى اللاجئين وبتوفر لهم سبل الحياة الطبيعية أو الحد الأدنى يعني من الحياة، فما كانش فيه داعي لمنع الإعانة لهذه المنظمة. فلما توصل حتى إلى، وكمان بعد كده يصدر قرار أنه من حق إسرائيل أو العدو الإسرائيلي أنه يمارس حقه في الاستيطان، طب وانت خلاص بقى باقي إيه بقى من الموضوع؟ ف فمصر من بدري يعني، وإحنا كمان قايلين ما هو أكثر إنه في رغبة لبعض الأطراف الدولية لتأسيس ما يسمى بناتو، ناتو عربي سني، يبقى يدخل في أو يشعل المنطقة في صراع طائفي. مصر ضد الطائفية على الإطلاق، وربما أكثر رئيس تكلم عن سماحة الإسلام وضرورة التجديد وتجديد خطابه وإبراز صورته المتحضرة والمتسامحة هو الرئيس السيسي بنفسه. شفنا ده في أكثر من ما يعني من ما من موقف عالمي وعلى رؤوس الأشهاد. كان وأنا أفكر حضرتك وأفكر السادة المستمعين وأفكر الأستاذة ميادة بمؤتمر الرياض للإرهاب، ربما كان رئيس ترامب وباقي الدول في ناحية، وكانت مصر تتحدث وحدها عن الإرهاب الحقيقي الذي تواجهه والخاص به الجماعات الإرهابية المتطرفة والأفكار المتطرفة والأموال اللي رايحة جاية تدعم وتمول وتحرض وتدرب الإرهابيين في كل مكان. فمصر موقفها واضح وصريح من بدري، اللي كان ظنن يعني غير كده ده شيء يخصه. أنا شخصيا رغم ان احنا قلنا هنا في هذا المكان من بدري تقريبا اكثر من شهر غير بقى اللي قلناه قبل كده على يعني هذا التباين في السياسات، انا كنت معتقد انه ممكن مصر تحضر الاجتماعات وما توافقش على حاجة يبقى ليها موقف، لكن كمان هذه المندوبنا في الأمم المتحدة والمصر كمان مش هتحضر الاجتماعات من الأساس. دي قراءة ممكن لمضمون المبادرة ترامب للسلام متوقعة مصر؟ ما هو ما فيش مبادرة للسلام، هو ده غطاء لأفكار خاصة بذبح يعني ما تبقى من القضية الفلسطينية. وحضراتكم فاكرين لما تكلمنا على الجهود اللي بيبذلها الرئيس في المصالحة بين الأطراف الفلسطينية والجهود الخاصة بتخفيف الحصار على غزة والجهود الخاصة ب يعني دعم المسائل الإنسانية في الضفة الغربية وغزة، وقلنا أن الرئيس بيتكلم عن السلام في كل مكان يروحه، ربما هو شايف كمان الصورة أسوأ مما نظن، لكن يريد أن يبقي هذه القضية على قيد الحياة أفضل ما تبقى تدخل إلى مرحلة الموات يعني التام. وساعتها كانت ناس بتقعد تقول الرئيس يعني مصر بتقول حاجة والعالم بيعمل حاجة تانية، وقلنا هذا هو الأكثر الطرق لمخاطبة العالم ومخاطبة رأي العام العالمي، وغير كده المنطقة مش عندها يعني قدرة أو جاهزية ليبقى في صراع مسلح، وده يعني الحد المتاح من العلاقة من السياسات اللي من شأنها تبقي هذه القضية يعني أن تبقى على قيد الحياة أفضل ما تبقى راحت حتى في يعني في سكة يبقى صعب التعامل معها بعد كده. نعم. أنا خايف نبقى وصلنا لهذه السكة. طبعا يعني هذه هذا الوجود لسيادة الرئيس في الولايات المتحدة الأمريكية هذه المرة أعتقد مختلف يا أستاذ أحمد. معش كده قلنا في الوصف في أول الحلقة من لسه من دقائق. نعم. هذه هي الزيارة الأصعب ولا الأهم. نعم. للمواطن الآن في الداخل في مصر في الداخل لما يجد دولته بهذه الممارسة التي تؤكد سيادة مصر سيادة القرار المصري، ما الذي يتوجب على المواطن الالتزام به في الداخل؟ هو ما فيش غير يعني قرار واحد لكل مواطن يقرره بنفسه انه يقف مع قيادته السياسية، لانه هذا الموقف اللي بتعبر عن هقول لك بصراحة طبعا طبعا عشان بس الناس تبقى عارفة يعني وانا طبعا مسؤول عن كلامي، لانه اللي لما يبقى في موقف يخص الكرامة الوطنية زي كده واللي جاي اصعب كمان، واحنا قلنا اللي جاي اصعب يبقى لازم ده لن يرضي اطراف اخرى. هذه الاطراف الاخرى ما اعتقدش انه ممكن تترك يعني مصر في حالها، الوسائل كتير واحنا عندنا برضو الوسائل كتير، فالحل اللي المواطن المصري مش هيبقى طبعا ما اعتقدش ان المواطن وطني بيحب بلده يبقى عنده قدرة انه يبقى محايد بين مصر وبين اطراف دولية، لازم يبقى منحاز لبلده بكل ما اوتي من دعم وطنية وقوة وطنية. ده يستلزم انه يبقى فاهم اللي بيحصل، لازم نفهمه عشان يبقى عارف اللي بيدور، لازم يبقى لما يفهم ياخد قراره لصالح وطنه، وطنه ده ليه ناس بتمثله ما هوش يعني سايب كده وخلاص، ليه قيادة بتمثله وبتمثلنا كلنا، فلازم نقف جنبها نقف جنبها. وهو لو خيرت الناس يعني أنا اعتقادي طبعا كلمنا كتير عن الأسعار والمعنى والرئيس نفسه بيتكلم يعني أكتر، حتى ليه بيتكلم على الأسعار ومعاناة المصريين هو الرئيس السيسي. لكن لو أنت خيرت المواطن المصري بين كرامته وكرامة بلده وبين أنه يتحمل الأعباء اللي فترة متحملها ويعني وكل التصورات وكل الـ يعني الـ الـ المعلومات بتقول أو البيانات بتقول أنه خلاص أوشكنا على الانتهاء من البرنامج اللي حطته الحكومة قبل 4 أو 5 سنوات وأنه مش فاضي منها غير القليل. لو خيرت المواطن ده بين أنه يستحمل ده كله مرحلة ولا كرامة بلده وتبقى معرضة للإهانة والجرح، هيقول لك ملعون أبو أي حاجة إحنا يعني عفوا يعني، لكن هم بيقولوا بالبلدي كده، لكن كرامة وطني فوق كل حاجة. وعشان كده ساعة الجد بتلاقي الشعب المصري، وعشان كده مصطلح حتى المخزون الحضاري اللي ممكن بيتجلى دايما في المصاعب، وعشان كده كمان بيقولوا أن المصريين هتلاقيهم وقت الجد. إيه وقت الجد؟ دايما بيبقى وقت مخاطر، الناس كلها بتلتف حول نفسها وحول قيادتها وبتنسى كل حاجة، وكل حاجة غير كده بتتراجع، وقيم الكرامة الوطنية اللي تبقى فوق كل حاجة. يلا توكلنا على الله، يلا توكلنا على الله، يلا واللي خلقه ما ينساه، يلا تبقى في ايده رؤاء ويصبح المريب والمن، اوعى يا مرعش قلبك يرعش وتنبه لهنا يا هلهلم، دي صوت تبعنا وهي فرحانا، صوت تبعنا وهي فرحانا، ويا بخت من يقصد مولاه، بكرة هتبقى شيف أستاذ أحمد رفعت الكاتب الصحفي بيتكلم، ما زلنا نتحدث عن زيارة الرئيس السيسي للأمم المتحدة أو لأمريكا ومشاركته في الجمعية العامة للأمم المتحدة. كلمة الرئيس بالتأكيد تتضمن عرض جهود القاهرة في مكافحة الإرهاب. سيتحدث الرئيس عن سيناء 2018 بالتأكيد وإحراز أهدافها، وأيضا مصادرة أموال الإخوان، وده يعني ضربة قوية جدا للإخوان. وهل سيغير شيء هذا الكلام مثلا في أنه أمريكا تفكر في إدراج جماعة الإخوان الإرهابية من المنظمات الإرهابية؟ هل سيغير شيء في سياسات العالم أنه بيتكلم وأحرز أهداف حقيقية على أرض الواقع أو في أي دولة أخرى مش سياسات أمريكا؟ ده سؤال رائع للغاية، لكن اعتقادي ان كل دولة ليها اهداف ومصالح، وصعب يعني تغيرها بسبب انه طرف تاني حقق انتصارات او ان في خطاب. وانا اتوقع ان خطاب الرئيس هيكون زي كل سنة، هيبقى الابرز والاقوى خصوصا في يعني النقطة دي اللي جت في جدول الأعمال، ودي جدول أعمال السياسة المصرية كلها مش بس جدول أعمال الرئيس في الأمم المتحدة، ولا نقطة من نقط الخطاب اللي هتبقى مهمة. احنا طرحين للعالم ان مصر بتقدم البشرية اكتر من يعني مش عايز اقول خدمة، لكن اكتر من مشاركة في الاستقرار على كوكب الارض. حاجات منهم اقتصادية خاصة مثلا بقناة السويس، حاجات منهم خاصة بان احنا عندنا مخزون احنا امناء عليه من تراث البشرية الخاص بالاثار والحاجات اللي احنا عارفينها اللي احنا ربنا اهداها لينا، تراث البشرية تراث العالم. عندنا دلوقتي احنا كمان بنقدم للعالم فكرة ان احنا في صدارة الدول اللي بتحارب الارهاب، اللي هو ازمة دولية خطيرة لها يعني داخل على نص القرن دلوقتي العالم بيعاني منها. مش بس الارهاب الديني، العالم بيعاني من الارهاب من شوف من امتى، من 64 في يعني اغتيال الرئيس كينيدي اللي واحنا جايين بقى محمد علي أغا وحاولت اغتيال البابا في تركيا إلى اغتيال رئيس السادات الأبرز إلى يعني الإرهاب في أفغانستان دولة كلها بالكامل دفعت الثمن، الإرهاب في الصومال دولة بالكامل ضاعت بسبب الإرهاب إلى لغاية النهاردة ده كله عارفين. فمصر بتقدم نفسها باعتبارها واحدة من الدول المتصدرة وفي صدارة الدول اللي بتحارب الإرهاب. مصر كمان بتقدم نفسها باعتبارها واحدة من الدول اللي بتقدم للعالم خدمة عظيمة في مكافحة الهجرة غير الشرعية، وقدمنا يعني كشف حساب تقريبا الشهر اللي فات كان فيه ان مصر الحمد لله سنتين ما فيش حاجة من عندنا يعني خرجت تهدد دول اخرى ولا تهدد البحر المتوسط، لان واحدة من الازمات الكبيرة على فكرة مش في البحر المتوسط. في ناس بتعتقد ان الهجرة غير الشرعية ده في مصر بقى يعني في الساحل دي سمة وظاهرة يعني شمال افريقيا كده وكله عايز يروح اوروبا، لا ده احنا يعني الارقام مرعبه خاصه يعني المكسيك والولايات المتحده الامريكيه الجنوبيه وامريكا الشماليه. تقريبا نقل على الهواء اجتماع بين النائب العام والمنظمات الاوروبيه وغيرها لتنسيق الجهود للقضاء على الهجره غير الشرعيه. هذه من الاجتماعات اللي يعني على اللي بتحصل من فتره لاخرى ساعدت كتير في طب شفت بقى عندنا دايره في الخارجيه خاصه بالموضوع، ادي النائب العام شوف مصر مقسمه مؤسساتها ازاي لتقديم نفسها كجزء وكمقاتل فاعل على المستوى العالمي في هذا الموضوع. اسمح لي يا استاذ احمد نرجع نتكلم تاني عن الجمعيه الامم المتحده، الجمعيه العامه للامم المتحده وكلمه مصر فيها وبعض القضايا الاخرى بعد وقفه مع موجز الانباء. موجز منتصف الساعه من الاذاعه المصريه. موجز أنباء الواحدة والنصف، أهلا بكم. الرئيس عبد الفتاح السيسي يواصل زيارته لنيويورك التي يشارك خلالها في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. مساعد وزير الداخلية للشرطة المتخصصة يؤكد تكثيف الحملات المرورية على الحافلات التي تقل الطلبة حفاظا على سلامتهم مع بدء العام الدراسي الجديد. وزارة الصحة توجه بسرعة توفير الرعاية الصحية لمصابي حادث طريق العين السخنة السويس الذي أسفر عن وفاة شخصين وإصابة 14 آخرين. الصحة الفلسطينية تعلن استشهاد شخص وإصابة العشرات بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال المظاهرات التي شهدها الشريط الحدودي بقطاع غزة أمس. التحالف الدولي ضد تنظيم داعش يدعو جميع الأطراف المعنية بالأزمة السورية لتسوية النزاع سياسيا لدعم الجهود العسكرية في دحر التنظيم الإرهابي. مقتل اثنين من إرهابي داعش في عملية أمنية للقوات العراقية بقضاء طلع فرد بمحافظة نينوى. الحرس الثوري الإيراني يتواعد بالرد على الهجوم المسلح الذي صادف عرضا عسكريا بمدينة الأهواز وأسفر عن مقتل وإصابة أكثر من 80 شخصا. الأحزاب السياسية في الهند تطالب رئيس الوزراء ناريندرا مودي بتقديم استقالته على خلفية اتهامات بالفساد. الأمم المتحدة تعلن وفاة أكثر من 100 شخص جراء تفشي وباء الكوليرا في شمال شرق نيجيريا. من القاهرة قدمنا لكم موجزا لأهم وآخر الأنباء قرأته مياد الفيشاوي. كلام والبندقية تكلمي والنار وطلقت البارود شدت على دين الجنود وتبسمت سكت الكلام والبندقية تكلمي والنار وطلقت البارود شدت على دين الجنود واتبسمت سكت الكلام والبندقية تكلمي والنار وطلقت البارود شدت. البندقية اتكلمت أستاذ أحمد بالتأكيد سينا 2018 والأمن في منطقة العريش نتحدث عنه بعد قليل يعني، ولكن نتكلم تاني عن الجمعية العامة للأمم المتحدة وكلمة الرئيس ومكافحة الإرهاب قد إيه هي مهمة. بعض الناس يتحدث عن إنه في العريش طبعا الجزيرة يعني بتتكلم دايما بشكل لا هو في تقصير كبير من يعني هو الجزيرة ده إعلام معادي مش متوقعين منه غير كده إنه دايما يبقى عايز يشوه صورة مصر وصورة الموقف في الحرب من الإرهاب، وهو مصلحته إنه تفضل الأوضاع هناك متدهورة لأنه أصلا الدعم الرئيسي للإرهاب هو يعني ما كل الحروب يعني كل النيران المشتعلة حوالينا دي من سوريا لليبيا للعراق هو حكام الجزيرة دول اللي بيطلعوا الجزيرة يعني هم المسؤولين عنها وهم اللي حاطين ايديهم بخلاص بوضع يعني يقيني ان هم مش احنا بس اللي بنقول الكلام ده، الاشقاء في سوريا بيقولوه، الاشقاء في ليبيا بيقولوه، كل الادلة جاية انه حكام قطر هم المسؤولين عن ما يجي، فده وضع الجزيرة الطبيعي. لكن اللي مش طبيعي انه يبقى احنا عندنا وسائل اعلام المفروض انها مسؤولة أو عندها مسؤولية وطنية وما تظهرش الجانب الإيجابي اللي موجود في العريش دلوقتي، اللي إن الأوضاع خلاص تقريبا بقت طبيعية، والنهاردة أول يوم دراسة وإن شاء الله نسمع الناس دلوقتي الأوضاع عاملة إزاي في العريش إن شاء الله بعد هذا الفاصل. ودايما تسلم مصر يا رب. سلمولي على مصر، سلمولي على الحبايب وبعتولي، سلمولي على مصر، سلمولي على الحبايب وبعتولي. سلام أمانة والنبي، سلام أمانة والشوق أمانة والنبي، الشوق أمانة. سلام أمانة والنبي، سلام أمانة والشوق أمانة والنبي، الشوق أمانة. سلمولي على الحبايب وبعتولي، سلمولي على مصر، سلمولي على مصر، سلمولي على الحبايب وبعتولي، سلمولي على مصر، سلمولي على الحبايب وبعتولي. من هرم الجيزة اللي مدوى بعمر الزمان للهرم التاني اللي منور في حجر أسوان، من هرم الجيزة اللي مدوى بعمر الزمان للهرم التاني اللي منور في حجر أسوان. فوق كل شمر قوي مزفة عروسة، وعلى كل نخلة دوبوا في الفجر بوسة. فوق كل شبر قوي مزفة عروسة، على كل نخلة دوبوا في الفجر بوسة. افتكروني في باب النصر وسلمولي، سلمولي على الحبايب وبعتولي، سلمولي على مصر، سلمولي على الحبايب وبعتولي، سلمولي على مصر، سلمولي على الحبايب وبعتولي. لقاء مواجهة باستوديو 2، لقاء يوم السبت، ومن يوم الطالع النهاردة أستاذ أحمد طبعا يوم حافل بالكثير من الأمور والملفات، زيارة السيد الرئيس للولايات المتحدة الأمريكية، نحن نستقبل عام دراسي جديد، ولازم يكون لحضرتك الكثير من الإضاءات التي ينبغي أن يلتزم بها كل طالب في حقل العمل الدراسي في المدارس التربية والتعليم في في الجامعة. وبدأت المشروع القومي للتربية والتعليم. ما هو إحنا اللي إحنا ما هو ده المشروع اللي إحنا واقفين معاه من الأول وقلنا إنه سيلقى يعني سهام كثيرة لأنه في ناس من مصلحتها إنه التعليم ما يتصلحش في مصر لأنه في ملفين زي ما قلنا إذا تصلحوا تصلح حال مصر كلها تلقائي كده. التعليم والخطاب الديني هتفضل التعليم فيه تهريج زي السنين اللي فاتت وفي عدم انضباط وفي فوضى وفي علاقة متوترة بين التلاميذ ومعلمينهم وبين المعلمين وبعضهم التلاميذ وبعضهم وكل شيء وكل يوم شايفين حادثة من الحوادث داخل المدارس يعني مش حوادث جنائية في الشارع بين مجرمين ومسجلين خطر لا ده احنا السنين اللي فاتت شايفين جرائم جوه يعني العملية التعليمية نفسها اذا سيبنا ده مش عمرنا ما هنتقدم وإذا سيبنا برضو أفكار يعني بعيدة عن العصر وتتصدم مع الدين في خطابنا الديني بدون تجديد وبدون مراجعة برضو مش هنتقدم أبدا فإحنا إن شاء الله في جهود في العمل لكن طبعا في العملية التعليمية في مشروع متكامل إحنا بندعمه من الأول وفين جنبه وقلنا إنه أعداء مصر هيشوهوا المشروع وهيخوفوا الناس منه وهيفضلوا يعني عايزينه في حالة يعني توتر وعدم استقرار دائم عشان يفضل يعني الفوضى في مصر موجودة وإنه ما نجهزش ولا نعد أجيال جديدة للمستقبل لكن الحمد لله المشروع ماشي الدولة بتدعمه بكل ما أوتيت وكل أنا أعتقد أن كل شرفاء مصر لازم يدعموه ويدعموه فعلا تعليمات مشددة طبعا تحية العلم رجعت بقوة العلاقة المنضبطة من المدرسين ما فيش حتى التدخين المحمول يعني عدد من القرارات المهمة ده غير بقى الجوهر نفسه غير الجوهر نفسه التعليم ابتدى بمناهج مختلفة ما هنمشي كده لغاية ما نخلص الدفعة الأولى للدخلة دي أولى حضانة لغايه ما نخلص بيها الثانويه العامه لكن باقي المراحل هيحصل برضو تطوير هيحصل تطوير مش هيسيبهم لانه حرام نطلع جيل ولا جيلين خارج يعني المستوى اللي احنا عايزينه الام عليها دور كبير يا استاذ احمد والمراه الثانويه طبعا بالتاكيد في العريش ليها دور كبير جدا في تعليم ابنائها والمدارس الثانويه تعالى نطمن على العريش نطمن على العريش كلها وشكل الحاله كلها لان زي ما بقول لحضرتك الاعلام في هذه الزاويه مقصر حضرتك قلت لنا لازم نتكلم الأستاذة شيماء مشالي أمين المرأة بحزب المؤتمر في العريش مساء الخير يا فندم أهلا بحضرتك كل سنة وأنت طيبة وعند راسي سعيد إن شاء الله طيبين وأنا النهاردة يمكن الرسالة وصلت أحمد وألف شكر من لا يشكر الناس لا يشكر شكرا أستاذ أحمد شكرا للجيش مصر شكرا للشرطة المصرية شكرا لشباب وأهل سينا وسيدات سينا شاكرين على اتحادكم الاتحاد اثبت ان هو اقوى من ارهابهم الحمد لله انا بطمن الشعب المصري جميعا واتمنى الرساله توصل لجميع الاعلام ان سينا تعود بنسبه 99% الى اصلا كانت شكرا للمحافظ شمال سينا عبد الفضيل اللواء عبد الفضيل توسى على تعاونه مع اهالي سينا لفك الحصر عن البنزينات وفتح البنزينات للعربيات وكنا بشي أكثر من 120 كيلو علشان نعدي الأنطرة ونتحمل الطابور باليوم والاثنين وبتوصل للثلاث أيام علشان نمون عربياتنا عشان نتحرك احنا متشكرين جدا لو كان في مريض كنا لازم نعمل تصريح أمني علشان نطلع بالمريض بالإزعاف علشان نلحقه في المستشفى احنا متشكرين ان ده أصبح غير موجود تماما متشكرين ان جميع الكمائن في الشوارع الثالثة الا الكمائن الرئيسية وعلى حدودنا احنا متشكرين على كل خدمة قدمتوها وسهرتوا على راحتنا يا مصريين اليوم بيعدي مش اكل وشرب ونوم في ناس بتدفع الثمن علشان انتوا تعيشوا انا عارفة ان الدنيا غالية وعارفة ان الظروف صعبة بس احنا في ناس بتدفع الثمن ارواحها العسكري بيبقى واقف يا ريت اتمنى الرساله توصل لشعب مصر في يوم قريب افكركم يوم هنحتفل على ارض الفيروز جميعا بالنصر على الحرب العالميه اللي عايزين يقوموها علينا واختارت الدول العربيه هي اللي بتاسسها لنا ليه ايه اللي جرى ايه يا مصريين في ايه اتحدوا الاتحاد اقوى من ارهابكم احنا بندفع الثمن علشان انتوا تعيشوا احنا ما كانش جاء علينا اوقات كنا بنقسم رغيف العيش عشان مفيش عيش مفيش فرن شغال جه علينا اوقات ما كانش عندنا خضار ما كانش فيه جزار فاتح كل ده اتفتح ومشيت والدنيا مشيت. ليه نعمل في نفسينا كده؟ في ناس بتدفع الثمن علشان انت تعيش، وخلي بالكم منهم، دعموهم نفسيا، هم مش محتاجين غير كلمه شكرا، مش محتاجين. احنا احنا اللي بنشكرك يا استاذ شريف ومقدرين انفعالك، لكن انت الحمد لله طمنت الناس على الاحوال في سيناء، وزي ما تقول الامور طبيعيه جدا، محطات الوقود شغاله، المدارس شغاله، اعتقد الانتظام في الدراسه النهارده ان شاء الله. شكرا لوزير التربيه والتعليم، شكرا شكرا يا فندم، تحدي قوي، تحدي قوي جدا. يعني الحياه طبيعيه زي كل المحافظات يا استاذ شيماء، الحياه اصبحت طبيعيه، والزحام اللي على المعديات ان شاء الله قريب ده كله هيرجع لطبيعته، لان كان 90% اللي الزحام اللي على المعديات ناس راح تنون علشان تقدر تتحرك في البلد. طيب يلا كل سنه وانتم طيبين، كل التحية لأهالي سيناء سواء في جنوب سيناء أو شمال سيناء، وربنا معاكم وربنا يطمن عليكم دايما. كل التحية لحضراتكم وموفقين إن شاء الله، وعن دراسة سعيد، وتفضل مصر والعريش آمنة برجالتها وبكل أهلها. شكرا جزيلا. شكرا شكرا دكتورة أو الأستاذة شيماء مشالي، أمين حزب المؤتمر، أمين المرأة بحزب المؤتمر بالعريش. شكرا. تحقق ما كان وهما، ومن ذا الذي يا ترى يا ترى يا ترى حقق، وكيف تحقق ما كان وهما، ومن ذا الذي يا ترى يا ترى كيف تحرر من أسره سجين الزمان ومن أطلقه، وكيف تحرر من أسره سجين الزمان ومن أطلقه، وكيف تحرر من أسره سجين الزمان ومن أطلقه، وكيف تحرر من أسره سجين الزمان ومن أطلقه، من أطلق من أطلق مواجهة على أثير موجات إذاعة البرنامج العام، مواجهة كل التحديات كل الشائعات من أجل المزيد من الانطلاق لمصر الجديدة إن شاء الله. الأستاذ أحمد رفعت المحلل الكاتب السياسي، يؤرقك الآن موضوع ولابد أن يتضمنه مقال. ما المقال التالي على أنت تكتب في أكثر من نافذة ما شاء الله نافذة صحفية، ليكن مثلا نافذة الوطن، مقالك التالي ما الذي يعني سيتضمن؟ يعني المقال اللي مكتوب هذا الأسبوع؟ لا، ولا القادم أعلم. القادم؟ دائما لك أفكار يعني أريد أن أحرز سقا أنا وميادة. لا والله ربما ممكن نتائج الزيارة دي تبان، بس بكتب الخميس لسه مقال هذا الأسبوع موجود، لكن الخميس اللي جاي تبان الزيارة بتاعت الرئيس لأولياء القوات المصرية الأمريكية. نعم، لكن هذا الأسبوع كنت كاتب عن المقال بعنوان الطريق إلى الفرقة، الرئيس والمشير الطريق إلى الفرقة. هذا الأسبوع يعني سينشر قريبا، يعني نشر الخميس، الخميس الماضي. نعم والله موضوع لابد أن نتعمقه في زحمة. الفرقة المصرية، الفكر المصري، التصميم المصري، هذا أمر يسعد للغاية. لا هو الفكرة إن إحنا كنا قدام إنجاز كبير، أنا برضو شايف إنه ما خدش حقه من الاهتمام الإعلامي، لأنه الفكرة مش حكاية إن إحنا صحينا لقينا فرقاطة مصر، يعني الناس صحيت لقيت مصر عاملة فرقاطة، مش كده يعني. لا موضوع كبير لعبت فيه مؤسسات مصرية عظيمة أدوار مهمة، اللي طبعا على رأسهم القوات المسلحة، لأنه الفرقاطة دي تعملت فين؟ تعملت في ترسانة الإسكندرية. ترسانة الإسكندرية دي موجودة في مصر سنة 1960، يعني افتتحها الرئيس جمال عبد الناصر سنة 1960، واشتغلت في مجال الملاحة البحرية وتصنيع سفن وإصلاح، كان المفروض تبقى مسؤولة عن أكثر من 17 ألف سفينة بتعدي من المنطقة دي. نعم، زي محطات البنزين كده، يعني ممكن إيه عربية معدية تخش اللي عايزة تمون، عايزة يشوفوا الراجل بتاع الكاوتش فين، يشوفوا الراجل الميكانيكي لو في مشكلة. دي كانت معمولة عشان تبقى كده، تنتج لنا سفن، ولو في مشاكل للسفن اللي بتمر من البحر المتوسط تعدي تشوف لها حلول في ترسانتنا دي. استمرت الشركة تقريبا ستينات سبعينات بالكامل شغالة، بعد كده لقيت مشاكل في الثمانينات 97 جابوا لها شركة من ماليزيا علشان تصلحها وتعملها صيانة، وكانت المفارقة انه ماليزيا بالكامل كلها، يعني الاتحاد الماليزي ده خدوا استقلالهم سنة 58 لكن عملوا اتحادهم سنة 63، فالترسانة نفسها عمرها اكبر من ماليزيا بحالها. فلكن لما الحال للأسف يعني راح للأسوأ، سنة 97 جبنا شركة من ماليزيا عشان تصلح لنا الترسانة البحرية. ما فضلت المشاكل يعني التفاصيل كتيرة ما مش وقتها، لكن لغاية 2001 كان التعاقد مع الشركة الماليزية اتلغى، وتم في 2002 عرض الشركة للبيع في مشروع الخصخصة. طبعا في وطنيين عظام في هذا البلد وعظماء لسه التاريخ هيكتب عنهم، لأن في تفاصيل كتيرة، مش بس الشركة دي لكن كمان الشركات تانية، سماف مثلا اللي الجيش برضو حماه، الجيش هو بنفسه القوات المسلحة العظيمة تدخلت لمنع ووقف بيع الترسانة البحرية الإسكندرية، مش عملت فيتو يعني ما كانش في صدام ولا حاجة، لكن بالحيلة ممكن بالحيلة تاخد اللي انت عايزه وتحقق أغراضك، وتقال انه يعني احنا ممكن الترسانة دي تكون مفيدة للقوات المسلحة هنحتاجها في بعض الحاجات. انتقلت ملكيتها بالملكية الى القوات المسلحة، فضلت الأمور يعني في تجهيزها وإصلاحها يعني تبقى للظروف المتاحة بطيئة، لغاية ما انتقلت المسؤولية بالكامل اللي تحت إشراف يعني العمل الجزء الأولاني ده المشير طنطاوي، ربنا يمسيه بالخير ويديه الصحة ويجازيه على اللي عمله في حماية أملاك وثروات الشعب المصري، خصوصا يعني صرح عظيم وكبير في اكتر من 2500 عامل، هو لي يعني اجر انه بيوت الناس دي فضلت مفتوحة وشركة عظيمة زي دي فضلت تابعة ومملوكة للشعب المصري. الرئيس السيسي في 2014 بيطلق شرارة يعني الاسراع على قدر يعني اقصى طاقة ممكنة لاصلاح واستكمال تأهيل الترسانة البحرية، وكلنا فاكرين الكلام ده وفاكرين كمان زيارته بعديها 2015 بعد عام بالضبط لما رئيس مجلس إدارة الشركة وقف قدام رئيس السيسي ويقول بقى الإنجازات اللي تحققت والحاجات اللي حصلت وكم، وقال بالأرقام يعني كلام كله كان مبدع ورائع. فضلت الأيام تمر لغاية ما صحينا في 2018 لقينا فرقاطة إنتاج الترسانت البحرية بالأسكندرية وإنتاج الجيش المصري، فرقاطة على مستوى حديث عندها قدرات يعني حربية وعسكرية فائقة. لكن شوف أنا بقى كل يعني أنا 30 سنة لخصتهم لك أو يعني من 60 كمان تكلمنا، فدخلين على أكثر من 60 سنة هو أو 60 سنة تقريبا 58 سنة بتكلم خدتهم في 5 دقائق، لكن هناك ناس بذلت الروح والدم والعرق والجهد وناس شئت وتعبت علشان الناس تصحى تلاقي ان مصر عملت فرقاطة مصرية. فاحنا قلنا الكلام ده سريع لكن ده محتاج كتاب طبعا يبرز طبعاً الادوار المهمة اللي لعبها جيش مصر في اكتر من عصر واكتر من عهد، حمى وحافظ على ممتلكات الشعب المصري، وهنا اهل واسرع بالتأهيل عشان ندخل في حيز الانتاج ونرجع الشركة زي ما كانت. نعم بالضبط ده اللي حصل كده بالضبط اللي بقوله لك ده حصل. حصل مع سيماف برضو نفس الحكاية، الجيش تدخل ومنع خصخصتها برضو مش بالصدام ولا حاجة لكن بالحيلة، وانه فعلا الجيش كان محتاج صرح صناعي عنده قدرات هندسية ومعدنية يبني عليها صناعاته. وطبعا دلوقتي الحمد لله سيماف بتطلع عربات السكك الحديدية وبتطلع عربات الترام، ترام الاسكندرية تحديدا، وبتطلع عربات المترو، وبتطلع البيجي بتاع البيجيهات بتاعت العربيات، وبتطلع عربيات النقل البضاعة للسكك الحديدية، وبتصدر كمان والحمد لله. وعندنا وهي بالكامل ملك للهيئة العربية للتصنيع اللي هي القوات المسلحة برضه. فاحنا قدام انجازات عظيمة لازم نقول حتى على الأقل لو الوقت مش سامح نقول على الأقل بعض التفاصيل عشان الناس تبقى عارفة ان في مجهود جبار اتبذل هنا. نعم. في النقطة دي. نعم هو طبعا في نكران ذات في الأمر، دايما هناك أناس يعملون دون انتظار يعني أي رواج إعلامي أو إلى آخره. طبعا هو ده دورنا بقى طبعا. في ناس بتبقى من يعني لأخلاقها والسمو تركيبتها كده وأدبها ما بتكلمش عن نفسها، لكن لأن الموضوع ملك للشعب وملك للتاريخ يعني دور بقى الناس إنها تتكلم عنهم. الأرض بتتكلم عربي، الأرض الأرض بتتكلم عربي، الأرض بتتكلم عربي، الأرض بتتكلم عربي، الأرض بتتكلم عربي، وقول الله إن الفجر لمن صلى. الأرض بتتكلم عربي وقول الله إن الفجر لمن صلى. إذن هذا هو الإنجاز الذي يشمله الحفاظ على الهوية، على الكلمة، على الحفاظ على الهدف. فالأرض بالفعل العربية يعني كانت في أمس الحاجة إلى هذا الأداء بكفاءة وجندية لكي نجد مثل هذه الفرقاطة المصرية 100%. ونؤكد من خلال طبعا كلام فؤاد حداد وصوت سيد مكاوي عربية ومصرية هذا الإنجاز. هذا كلامك. نعم. صحيح. وده نعم. فكرني إن إحنا بس كان في تحفظ على مداخلة الأستاذ شيماء لما قالت إنه الدول العربية هي اللي بتتآمر، هما أسرة واحدة هي اللي عاملة المصايب دي كلها، عشان بس نبقى نبقى محددين. نعم. بالعكس الدول العربية التانية بتعاني، ليبيا ايه والعراق ايه وسوريا ايه ولبنان كانت هتنفجر لولا مصر واخرين تدخلوا واليمن ايه. نعم. فهي بس بنفعلها كانت عايزة تقول انه دولة عربية او بعض الاسر الحاكمة او اسرة حاكمة تحديدا هي اللي وراء المصايب دي كلها. فزي حضرتك كده بتقول هل لسه قايلين الهيئة العربية للتصنيع ده اتحاد اقتصادي عربي، ده مساهمات من دول عربية عديدة شاركت في تأسيسها، وكانت ثمرة للتعاون برضو العربي في حرب اكتوبر اللي كان هو في الاخر تتويج للتضامن مع مصر بعد 67 التضامن العربي. فما نقدرش نقول الكلمة اللي اتقالت انه الدول العربية, بس احنا مقدرين طبعا انفعالها, وهي ما تقصدش, انا اعتقد انها تقصد اللي انا بقوله, ممكن تقصد دولة, لكن هي طبعا بتكلم, احنا قاعدين بتكلم في الاستوديو, هي بتكلم من العريش ومبتهجة بالحالة اللي فيها سيناء, مبتهجة بالحالة اللي وصلنا لها هناك بعد ما قدمنا فرائض كتيرة, اولها فريضة الدم, وانه شايف الحالة مستقرة, والحالة يعني الحمد لله ندعو الله نستمر كده, لانه في ناس مش بتعجبهم البهجة, ومش بتعجب مش بيعجبهم ان الحال يبقى طبيعي في بعض الاماكن, خصوصا في عاصمة التحدي اللي هي العريش, عاصمة المواجهة مع المجرمين الارهابيين اللي يعني مضطرين وعاملين قلق وتوتر في المنطقة كلها. ففعلا وطبعا احنا حتى عندنا البحرية في الاسكندرية الاكاديمية اغلب طلابها من الاشقاء العرب, فكلام حضرتك مظبوط, العرب اي حاجه حتى في الكوره, نعم يعني شفنا العماره اللي في العراق اللي مرسوم على محمد صلاح, وقد ايه كل الاشقاء العرب في كل مكان, حتى في لندن اكثر يعني الداعمين لي هناك المصريين والاشقاء العرب. ف وبالعكس لسه انت حضرتك قايل لي كمان الرئيس السيسي وتحفظ مصر ومش تحضر الاجتماعات الخاصه لأنها مش راضية عن جدول الأعمال الخاص بالقضية الفلسطينية. فالحالة العربية هو الجرح واحد يا أستاذ أحمد, لأنه زي ما النهاردة مكتوب برضو في الوطن الرئيس الموريتاني يقول الإخوان سبب تفاقم المآسي العربية. محمد ولد عبد العزيز الرئيس الموريتاني يقول أيضا استغلال الدين في السياسة قاد المنطقة للدمار وأراح إسرائيل. فالجرح واحد. الرئيس محمد ولد عبد العزيز طبعا الأشقاء في موريتانيا زي ما حضرتك عارفة وزي ما الدكتور هشام عارف عربيين, يعني حتى عندهم فصحة اللغة يعني, وطبعا عشاق لمصر بشكل يعني كبير جدا, وارتباطهم طبعا أبنائهم بيتعلموا في مصر, ارتباطهم بمصر رائع, الحياة والثقافة المصرية هناك من أدباء وكتباء عندهم شيء أساسي ومكون أساسي من حياتهم برضو الثقافية والأدبية والصحفية. كلامه مظبوط, لأن احنا هذه المنطقة شافت مصايب منذ تأسيس هذه الجماعة المجرمة من سنة 28 لغاية النهاردة. يعني كل الناس عارفة بقى القديم في مصر من قتل النقراشي, قتل الخزندار, لناس في محاولة ناس في محكمة الاستئناف, الراجل اللي اسمه أنس إبراهيم أنس اللي كان راح ينسف المحكمة عشان في ملفات قضية كان عايز, مش يعني مش مهم يموت عشرات, بس المهم القضية بتاعتهم تبوظ. فالخلاصة هم من ساعة ما لغاية بقى النهاردة بقى لما ده الثمرات بقى بتاعت الجماعة دي ظهرت, مصر كانت هتضيع على أيديهم. طارق الحشم هو اللي استقبل الدبابات الأمريكية في 2003 في العراق, المكون الأساسي للمعارضة الإرهابية في سوريا الإخوان المسلمين, وقبلها شفنا يعني جرائمهم في حماة وحمص في سوريا, وكان طبعا رد السلطة هناك عنيف, لأنه لو كان في تهاون كان سوريا ممكن ضاعت من بدري بقى من 82 ولا حاجة لما حصلت المشاكل. جزء من الارتباك في اليمن اخوان مسلمين, طبعا غرفة ثوار ليبيا وفجر ليبيا والقوات, واغلب الارهابيين الموجودين في ليبيا بيقودهم الاخوان المسلمين. مفيش يعني شوف انا ماشيين اهو اليمن سوريا العراق صحيح ليبيا صحيح مصر, مفيش بلد مرتبكة, تونس كتضيع بسبب حركة النهضة اخوان المسلمين, ربنا يستر على باقي الدول لانه برضه هم موجودين. لانه اخبار الجزائر ايه يا استاذ احمد؟ الجزائر اكتر من الكل, ده ابتدت هناك, احنا في عقد كامل بيسموه عقد التسعينات, بيسموه عقد الدم, لانه شفنا عباس مدني ومحفوظ نحناح وجماعه الاخوان لما استولت على السلطه برضه ابتدت تقفل البلد لمصلحتها وتصادر, لولا ربنا بعت لهم قائد عسكري هناك يعني كويس انتم فكرتونا, اسمه الجنرال الفريق خالد نزار, وقدر يرجع الجزائر تاني. بس طبعا كانت تمن زي ما شفناه هنا القضاء على الإخوان في السلطة كان تمنه غالي, احنا الحمد لله يعني افضل بكتير, هما 10 سنوات من الدماء بسموه عقد الدم من ساعة ما كان رئيس الشاذلي بن جديد, وبعد كده مشي وجي محمد بوضياف قتلوه برضو يعني ارتباك كبير. شهادته الجزائر والدماء كثيرة بسبب الإخوان المسلمين. فكويس أنك فكرتينا أنه بلد عربي كبير وشقيق وغالي وشهد مع الإخوان مأساة سنوات سنوات طبعا بحصار الإرهاب محكم في الجزائر وعنابة وتلمسان والمدن الجزائرية الكبيرة، لكن لسه في جيوب إرهابية بتقاوم كده، يمكن هربت للصحراء ولا حاجة، لكن مفيش بلد عربي. وطبعا الجزائر قريبة من موريتانيا، فهو شايف كمان اللي حاصل جنبه وحاول شايف بتابع كويس اللي حاصل في مصر، فكلامه مظبوط. هذه نعم. الجماعة يعني المؤرفة انه الإخوان جزء من معركة حروب الجيل الرابع، في اللي هم الأصل في اللي هم أصل الحروب أصلا. من ابتدع ربما ما حطوهاش في أطر يعني ما نظمهاش، لكن فكرة تزييف التاريخ وتزييف الوعي واستخدام بقى يعني الحياة الإعلامية الخاصة بمفكرين أو كتاب أو تجارب إعلامية زي جوبلز مثلا، فكرة الإلحاح والتكرار وممكن تغير مفاهيم ناس وتخليهم الكذبة اكذب اكذب اكذب على طول لغاية ما يصدقوا الكذبة. اللي ابتدع ده كله ومارسه فعلا الإخوان، وهم للأسف امتلكوا أكتر حاجة تقربهم من الناس مباشرة، يعني فيش أكتر من المساجد وبيوت الله والزوايا عشان تكلم الناس. فهم شوهوا الناس، شوهوا التاريخ وزوروا التاريخ وكفروا ناس وشوهوهم واغتالوا ناس معنويا يعني، وكانوا اقرب ناس ليهم. يعني انا فاكر انا صغير وانا بنفس الدنيا كتب عن الشيخ احمد حسن البخوري، وطبعا الراجل يعني عالم جليل ولي اصدارات مهمه وليه دور مهم في نهضه وزاره الاوقاف، لكن عشان اختلف معهم قد ايه طالوا التشويه حتى هو واسرته، وهم ما عندهمش مشكلة في الدخول يعني في المسائل الشخصية والأعراض ويقولوا اي حاجة يعني. ففكرة حروب الجيل الرابع، استخدام الإعلام، استخدام الأكاذيب، الزن على الودان، استخدام الدين في تمرير اي حاجة، هم أساتذة. واحنا اصلا لغاية النهاردة واحنا قلنا هذا الكلام في هذا البرنامج، ان احنا عندنا مجهود كبير لازم يتبذل علشان الاكاذيب اللي صدروها في عقول الناس لازم نخرجها، عايزين مجهود جبار. يعني اللي قال للناس انه احنا مصر اتهزمت في 56، هم ما فيش حد قال للناس ان مصر اتهزمت في 56 غير الطرفين الاخوان واسرائيل بس، يبقى يعني ما فيش حد تاني. اسال البريطانيين يقول لك لا ده احنا خدنا على اخذنا او الامبراطوريه بتاعتنا سقطت عندكم. ده هم قايلين ده كتاب كامل اسمه ناصر، مين اللي كاتب وزير الدوله البريطاني ايام الحرب؟ انطوني ناتنج. يعني اي حد دلوقتي يدخل على الانترنت يلاقيه يكتب انطوني ناتنج كتاب اسمه ناصر، كتاب مجلد قد كده قايل فيه ان احنا الامبراطوريه البريطانيه انتهت في حرب السويس. في اكتر من كده ايه؟ وتلاقي اللي هم يقول لك احنا اتهزمنا 56 وسنين الهزمات والناس والنكسات والهزائم. مين بقى اللي بيحتفل مع برضو الاسرائيليين كل سنه بنكسه 67؟ ما يحتفلوش ب 73 ابدا. يعني في زفه سنويه في ساعة. في 5 يونيو تبدا من 1 يونيو لغايه 15 يونيو كده، ده قلت عشان دلوقتي هم محاصرين. لكن من سنين 20 سنه كده و15 سنه و10 سنين لما كان ليهم وجود في اعلامي مش وراهم حاجه غير نكسه 67. فعايز ينقل الهزيمه والاحباط من جيل ورا جيل ورا جيل. مين بقى اللي بيحتفل بالنكسه كل سنه؟ برضو الاخوان والاسرائيليين. مش هتلاقي حد تاني بيحتفل. ممكن في ناس تكتب كده عشان تاخد العبره والدروس، ممكن ناس يعني عندها في ناس عندها مذكرات ما كتبتهاش تطلع، لكن احتفال احتفال انه انهزمنا وانكسرنا وخدنا علقه وضربنا، كل هذه المصطلحات اللي رسخها في عقول المصريين هم جماعه الاخوان. فحرب الجيل الرابع كما ينبغي ان تكون هم اللي مرسوه عملوه ضد الشعب المصري، عشان كده عايزين مجهود جبار علشان نرجع للناس وعيهم. الدين زي ما انت قلت يا استاذ احمد مهم جدا، درس الدين في المدرسه مهم جدا، اللي احنا داخلين على عام دراسي جديد، درس الدين الافكار كلها لابد من المعالجه. يعني هو اربع كتب للاطفال في المنهج الجديد، منهم شوف اربع كتب بس اللي ياخدوهم، حتى يعني بيضربوا المثل انه انتهى عصر ان الاطفال يعني الغلابة دول يشيلوا الشنط الكبيرة دي وعلى كتفهم ويروحوا بيها. أربع كتب منهم واحد خاص بالدين، سواء الدين الإسلامي أو الدين المسيحي. فربع يعني المشروع مبني على الدين والقيم الدينية بشكل بقى متحضر. أرجع تاني للدولة العربية اللي قالت عليها الأستاذة مشالي وفي حديثها عن تطمننا اللي هي بتطمننا عن سينا والعريش. الدولة العربية كتير من نشرة الأخبار الأيام اللي فاتت أستاذ أحمد اتكلمت عن في قلق داخلي في قطر وتمييز عنصري، يعني في قبيلة من القبائل نزعوا الجنسية عن طفل، يعني قطر نزعت الجنسية عن طفل صغير جدا عنده 7 سنين أو 6 سنين لأنه بينتمي لقبيلة معينة. ف يعني كيف تواجه قطر هذه الأفكار أو يعني المشاكل اللي عندها داخليا، وفي نفس الوقت بتفهمنا أن هي بتحارب الإرهاب وبتفهمنا باسم الدين أن هي يعني بتحارب الإرهاب بعد ما هو برضو الإخوان بيقولوا إن هم مضطهدين ويعني فهو كل حد بيعمل جريمة كبيرة تلاقيه بيحوم حواليها زي ما بيقولوا، واعتقد إنه تبقى عنده صورة معكوسة. هم فاعلين في دعم الإرهاب بشكل خلاص بيقين عند العالم كله، لكن العالم في أطراف مبسوطة باللي بتعمله قطر، فعشان كده بيردد معاه فكرة ان هم كمان بيحاربوا الارهاب. بيحاربوا الارهاب فين؟ يعني ايه المكان اللي قطر بتحارب فيه الارهاب؟ طب ما يقولوا لنا، يعني هل هم بيحاربوه في سوريا مثلا؟ هم اللي دعموا جبهة النصرة وهم اللي دعموا الجيش الحر، وكانت الدوحة مقر دعم اجتماعات الجماعات المعارضة السورية. هم حاربوا الارهاب فين؟ في ليبيا. طب اسألي المشير حفتر واي ناشط وطني ليبي واسألي احمد سيد احمد قذافي الدم، اسال اي ناشط وطني ليه بيقول لك الدور القطري لعبه في يعني جزء من الازمه في العراق مسؤوله عنها قطر، انها بتدعم اطراف ارهابيه مجرمه هناك برضو. ففين يعني يفكرونا كده يقولوا لنا، يعني اذا الجماعه اللي احنا لسه بنتكلم عنها قعدنا ربع سنه نتكلم عنها الاخوان، هذه الجماعه المجرمه اذا كان كل قيادتها موجوده في قطر، طب يعني دون أمارة يعني إيه يعني فين حربوا إمتى ومين وإزاي الإرهاب؟ لكن هو عارف إنه متورط للآخر، فم وعنده آلة عالمية قادرة تخدم عليه، وعنده استقبال من بعض الأطراف العالمية بتدعمه وموافقة إنه يتبجح ويقول إنه بيحارب الإرهاب. لكن على الأرض يعني طب يجيبوا لنا دليل واحد يعني. أستاذ أحمد ممكن ناخد فاصل ونرجع تاني نتحدث عن الشائعات وأيضا الإنجازات عشان نختم ختام جديد. اسلمي يا مصر غنى الفدا في يديك مدت الدنيا يدا، أبدا لن تستكيني أبدا إنني أرض مع اليوم غدا، ومعي قلبي وعزمي للجهاد ولقلبي أنت بعد الدين، لك يا مصر السلامة وسلاما يا بلادي إن رمى الدهر سهاما. مواجهة. وطبعا اليوم امتدت هذه الفترة مع الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت لعدم وجود طبعا حلقة طريق الحرير، وسمح لنا بذلك السيد رئيس الشبكة دكتور حسن مدني. ويعني عفوا يا فندم، طبعا مواجهة اليوم، الملفات كثيرة جدا، بقي أن نتحدث وقد بقيت دقائق معدودات على يعني ما ترى أستاذ أحمد ضرورة أن يحتاط تجاهه المواطن المصري في هذه الفترة تحديدا. أيام قليلة وهنستقبل العام 45 على ذكرى الكرامة حرب أكتوبر المجيدة. بالتأكيد هناك بعض الشائعات التي يعني تطال هذه الذكرى من هنا أو من هناك. النقطة الثانية، يعني أريد أن تقدم لحضرة المواطن المصري ما ينبغي أن يحتاط تجاهه، ونحن نستقبل عام دراسي جديد، ونحن نستقبل تحديات مختلفة. مصر اليوم ذات سيادة في قرارها السياسي في الولايات المتحدة الأمريكية، السيد الرئيس يؤكد سيادة مصر في هذا المحفل المهم جدا على مستوى العالم. أنا مش هتكلم تاني، تفضل. لا لا تفضل. الله يخليك. طبعا الجيش المصري العظيم، احيانا بنقول اقتصاد الجيش العظيم وخلاص بمصطلح، هتلاقي لو سألت حد في المغرب او سألت حد في البحرين هيقولك يبقى ده الجيش المصري. فالجيش العظيم على جدول اعمال كل قنوات الشر بشكل ثابت ودائم، كما لو كان في حد منزلهم ورقة كده انه يبقى دي المصطلحات اللي بيستخدموها، دي الفاظ اللي بيعبروا بيها، دي المواضيع اللي بيتكلموا عنها. دايما اتكلموا على يعني المصطلح البذيء اللي كلنا عارفينه اللي هو لا يعبر عن الجيش المصري خالص، مفيش داعي نقوله، لكن المصريين عارفينه. بينتقدوا القوات المسلحه وابنائها في كل لحظه. فما اعتقد ده هيزيد كثافه كل مره بتذكرى حرب اكتوبر. التسليح المصري هيبقى جزء من التشويه ومن الهجوم عليه، وجبنا ليه أسلحة وجبنا ليه الأسلحة من الدولة الفلانية، كل ده عشان نلقى دعمها بعد يونيو 2013. الكلام أنا آسف يعني أقوله إن الكلام لهبل العبيط اللي بتقال في كل مكان، وخلاص بالشعب المصري عارف إحنا ليه جبنا أسلحة. وناس كتير من المصريين، وعشان كده كنا بعيد بانتظار، كنا إحنا بنرغي هنا على مزايا. فاكر حضرتك لما تكلمنا على المسترال دي مثلا 30-40 مرة، واحنا قلنا انه احنا مش بنقول كده يعني عندنا فراغ وما عندناش مادة نتكلم فيها، لكن احنا عايزين نحفظ الناس الانواع الاسلحة اللي جيشهم بيمتلكها دلوقتي. وقلنا انه واحدة زي المسترال دي قرية متحركة 6000 متر مساحة على في ارتفاع مهول داخل 6-7 ادوار، وقلنا ان فيها يعني حاملة قدرة على أن تحمل أكثر من 400 جندي وضابط لمدة سنة كاملة، وقلنا أنها تقدر تحملهم 1000 ضابط وجندي لمدة 6 شهور، وقلنا أنها هي أصلا حاملة طائرات للطيارات الهليكوبتر، عندها مهبط وعندها مكان للمدرعات والدبابات، وعليها مستشفى 700 متر فيها غرفتين عمليات جاهزين لأي طوارئ، عندها قدرة ابحار 22000 ميل، يعني تقدر تروح الولايات المتحدة، تقدر تروح نيويورك دي وترجع من غير ما تحتاج لأي تموين في أي مرحلة من المراحل. وقلنا قد ايه يعني سلاح وقطع عظيمة عندنا منهم اثنين دلوقتي، وتكلمنا عن الرفال وقلنا 3000 كيلو مدى، وطبعا ده مدى كبير يخليك تروح تقدر تعمل عمليات بعيدة وترجع، مش هتحتاج برضو للتموين ولا وقود. وقلنا سرعتها تزيد عن يعني 2100 كيلو في الساعة، يعني تقدر بعد دقيقة واحدة من القاهرة ممكن تبقى فوق قناة السويس، فوق الإسماعيلية، فما بالك بقى إذا خرجت أصلا من قاعدة موجودة في الإسماعيلية أو سيناء ممكن بعد دقيقة تبقى فين. وقلنا إنها قاذفة ومقاتلة في نفس الوقت، يعني تقدر تضرب تطلع تضرب في ناس كتير مش بتفرق بين يقول لك في مقاتلات وفي قذفات مش عارفين فرق المواطن العادي, وده برضه مش مطلوب منه, لكن احنا دورنا ان احنا نعرف الفرق بين المقاتله وبين القذفه. المقاتله او الاعتراضيه اللي هي تطلع لو في طيران جاي معادي تطلع تتصدى له وترجعه, القذفه اللي هي تطلع تضرب اهداف على الارض. نعم. لكن دي تقدر تعمل الاثنين مع بعض, يعني تقدر تبقى مقاتله وتقدر تبقى قاذفه وتقدر عندها قدره على المناوره عاليه وعندها قدره على اطلاق اكثر من صاروخ على اهداف متعدده في وقت واحد وعندها رادار يعني متميز. ده جزء يعني من الاسلحه اللي احنا جبناها الفتره اللي فاتت, وعشان كده يعني انا شخصيا مش شايفها واحده من الطائرات اللي يعني تغلبت او تفوقت على الاف 16 اللي هي يعني اسطوره الطيران الامريكي. دي عينة من العينات اللي احنا جبناها. طبعا ده هيلاقي الفترة اللي جاية هيزيد التشويه وهيزيد الاستهجان ضده ومحاولة يعني النيل منه, فالناس تبقى صحي وتبقى واعية, ودينا بنحصنها هو بالأرقام دلوقتي وبنحصنها بالمزايا عشان اي حد يحط عينه في عين اي حد في بقى اي حد يتكلم ويقول له ادي يعني بالناس, يعني احنا لو نقدر نعيد تاني المزايا هنعيد, وباقي الأسلحة نقدر نتكلم عنها في وقت تاني. التعليم احنا هو في اشاعه شغاله دلوقتي انه هيتم تصفيه المعلمين في مصر لان لان المناهج الجديده زي ما اتقال برضو لسه هقول لحضرتك دلوقتي زي ما اتقال على برضو على وزاره الماليه وموظفين البنوك والضرائب وكله, لان الاثنين بيقولوا انه بعد النظم الجديده اللي مصر بتسعى ليها يبقى في مش محتاجين لعدد العمال الموجود والمناهج الجديده مش هتحتاج لها, فجزء كبير من المعلمين هيتم يعني تصفيتهم. هذا الكلام غير صحيح على الاطلاق وتم نفيه وتم نفيه على اعلى مستوى مش وزاره التعليم وبس لكن كمان الحكومه المصريه. وزاره الماليه بعد نظام الميكنه اللي يعني المفروض يحصل واتكلمنا برضه عليه هنا قبل كده وقلنا انه ده ضروره لنظام مالي منضبط انه هيتم التخلص برضه من عدد كبير من وزاره الماليه. هذا الكلام غير صحيح, ده ممكن في بعض الحالات تزيد الميكنة, ما هو الميكنة دي بتعمل إجراءات بتريح الناس لكن في الجوة في يعني جوة في الإدارات محتاجة ناس كمان تكمل وتظبطها وتدخل حسابات هنا وتعمل الإجراءات المحاسبية من جوة, مش هتقدر كمان يعني الآلات تعملها لوحدها, لازم في ناس يدعمها. فده كلام برضو غير صحيح, واحدة من الإشاعات الخطيرة الموجودة هذا الأسبوع أنه هيتم تصفية تقريبا نصف العمالة في وزارة المالية وما يتبعها من مؤسسات أخرى ضرائب ويعني إدارات وهيئات ضرائب وضرائب عقارية وإلى آخره. هذا كلام غير صحيح. يهم أهل الشر أن الحالة المعنوية عند المواطن تبقى منخفضة, ده هو ده له الشغل الأساسي. هو بيعمل ليه الإشاعات دي كلها عشان يفضل المواطن في حالة اضطراب وارتباك ويفضل قرفان, لما يبقى قرفان تيجي تقول له اشاعات سياسيه صدقها, لانه ماده يعني يعني غضه كده للتشكيك يعني انك تاثر فيه. وعشان كده جزء من الاشاعات بيبقى اجتماعي خاص بالاسره, اطفالهم الاكل في البيوت الحاجات, لانه عايز المواطن المصري في حاله ارتباك دائم يقدر بقى يمرر له اي حاجه. كان في شيء يفضل غضبان وحزين وتبقى شو يعني حالته المعنويه منخفضه. صحيح. كان في شيء يا استاذ احمد تداولتها بعض المواقع, يعني انه ايقاف الكهرباء في مطار القاهره ده كان يوم تقريبا اول امبارح. غير صحيح. لم يحدث ولم تتعطل الحركه في مطار القاهره ولم تتعطل يعني اداره ولا هيئه واحده ولا مهبط واحد داخل مطار القاهره. ولو حصل هي هي هي هي هي المسؤول هيتكلم وهيقول حصل انفجار بالقرب من مطار القاهره وطلع المسؤول اتكلم في نفس اللحظه وما كانش فيه. يا فندم احنا بعد بص احنا يعني احنا يعني حصلنا احنا قبل يعني كنا برضو واعيين قبل الفضائيات دي ما تشتغل وكنا بنشوف انه حوادث انا اسف التعبير تافهه الاعلام بيحاول يغطيها وما يتكلمش عنها. وصل بينا الأيام تمر ونشوف الدولة الحالية والقيادة الحالية والقيادة الجيش المصري إن الطيارات بتقع سواء في سيناء أو في المنطقة الغربية وبيتم الإعلان عنها بعدها بدقائق, وحادث إرهاب كبير يحصل في طريق الواحات وممكن لو في تعتيم إعلامي يعني هيتم حصاره, لكن بيتم الإعلان وبيتم احترام الرأي العام وبيتم احترام المصريين وبيخاطبوهم بالتفاصيل وبتتضح ان التفاصيل اللي بيقولوها هي الادق. فاكر حضرتك حادث الواحات؟ طبعا فاكر حضرتك حادث الواحات وقالوا 50 واحد و100 واحد ومش عارف ايه. وفي الاخر هنبعد ليه السبت اللي فات يا فندم من الموضوع بتاع ديار بنجم يعني ده نجم يعني شوف انا بقول لحضرتك خلاص المسائل دي بيت مفيش حاجه تستخبى يا استاذ احمد يعني احنا بس المهم المعلومات الصحيحه والمعلومات الصحيحه للناس كل اجهزه العالم. يمكن استاذ احمد موضوع تشغيل المطار ده انا يعني شويه حبيت اربط بينه. طب وليه اشمعنى دلوقتي؟ لان المطار يعني سياحه، المطار يعني استثمار. كان في كمان مهرجان سينمائي في الجونه مهم جدا برضو كلمه عن العالم كله. هو ده عايز يعطلك وهيتم كمان فكرتونا انه هيتم تشويه تجارب مدارس متفوقين وتشويه اليابانيه والمدارس اليابانيه. المواطن صاحي واعي وعارف انه مصر لابد ان تبقى متماسكه قويه وان نظل دائما سند داعم قوي واثق جدا في صانع قراره السياسي، وبامر الله مصر ستظل في حمايته ورعايته ورعايه الشرفاء. دائما تحيا مصر. تحيا مصر. شكرا استاذ احمد رفعت، كل التحيه. شكرا الله يخليك. شكرا شكرا. اسمك غالي، فرحك غالي، نيلك غالي عليا يا مصر. حضنك دافي، قلبك صافي، حبك جاري في دمي يا مصر. اسمك غالي، فرحك غالي، نيلك غالي عليا يا مصر. دائما ما تحيا مصر. بشكركم، بشكر فريق العمل رأفت موسى على هندسة الهواء، ودكتور محمد رفعت في الإخراج. من أمام الميكروفون دكتور هشام محفوظ وميادة الفيشاوي. إلى اللقاء.